مبروك يا عروس. الله يبارك فيك. مبروك يا حبيبي، مبروك يا احمد. ربنا يخليك ليا يا كل، ربنا يخليك ليا. وحياتك يا احلام يا بنتي، خدي بالك من احمد. احمد هيكون في عينيا يا مينا. اخيرا يا احلام، اخيرا بقيتي ليا انا لوحدي. انا زي ما اكون بحلم. تحب عروسك عشان تصدق؟ لا لا لا لا، بلاش، خليني عايش في الحلم الجميل ده. ياه يا احمد، الحلم اللي بتقول عليه ده ما تحققش الا بعد 7 سنين بطولهم وعرضهم. المهم انه تحقق، مش كده يا حبيبتي؟ الحمد لله يا احمد. بقول ايه، ايه رايك مش نقوم بقى؟ الف مبروك يا استاذ احمد، الف مبروك. الله يبارك فيك، خصوصا الجو هنا بقى حر قوي. الله، والمعازيم. المعازيم عملوا الواجب واكتر. قومي قومي قومي. انا مش عارفه، بس انت مستعجل ليه كده؟ لكن انا عارف. قومي قبل الاستوديو ما يقفل، ولا مش عايزه تصوري معايا صوره الفرح التذكاريه؟ ازاي بقى؟ طب هاتي ايدي. يلا يلا يلا يلا. هركن العربية هنا يا أحمد وحصلك. طيب يا مجدي براحتك. على مهلك يا عروستنا. عقبالك إن شاء الله يا مجدي. ايه الشارع ضلمة كده ليه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه المطبات دي كلها؟ حاسب يا أحمد. على مهلك، على مهلك يا أحلام. على مهلك يا حبيبي. ايه ده؟ مش عارفة ايه اللي شبك في الفستان من ورا. كويس قوي قوي قوي، الاستوديو لسه فاتح. الله، انت بتعملي ايه؟ الله الله الله، أحلام أحلام، الحقوني الحقوني يا ناس، الحقوني يا مجدي، العروس وقعت في البلاعة. أحلام أحلام أحلام، عندي ليه؟ حرام عليهم. شيل معايا شيل معايا، تعالى هات حبل، هات حبل من عندي. الحقونا الحقونا. شايفه يا منى اللي انا شايفاه؟ شايفه ايه؟ الشاب اللي عمال يكلم المانيكان ده. بيكلم المانيكان؟ هو فين؟ ما هو قدامك اهو. الله، انت بتبصي فين؟ ايوه، ده اللي لابس قميص اسود. ايوه صحيح، معقول. انت رايحه فين يا مجنونه؟ عايزه اسمع بيقول ايه. ردي عليا. ساكته ليه؟ ده انا بحبك بحبك، حرام عليكي، ما تعذبينيش اكتر من كده. زي ما يكون بيكلم واحده بحق وحقيقي. اوعي تكوني زعلانه مني، ده انا بيع عمري عشانك حبيبتي. كيف دمك عليك يا ابني؟ يا ترى ايه اللي عمل فيك كده؟ الطف بعبادك يا رب. تصور انه صعب عليا قوي يا مشيره. طب يلا يا اختي يلا، احنا كده هنتاخر. الله، انت لسه هتقفي؟ ده باين عليه حكايته حكايه. حرام عليك، ده انا بقالي اكتر من شهرين بجيلك هنا. ردي عليا، كلميني. يا عينك يا حلوه بشكل، انتي بتبصيلي كده ليه؟ ها؟ ايه؟ مش مصدقاني؟ مصدقاني؟ طب ساكته ليه؟ ساكته ليه يا حبيبتي؟ ده انا بحبك، ده انتي الامل اللي فاضل لي من الدنيا. ها؟ ده انا صالحت الدنيا كلها عشانك. طب اقول لك ايه؟ تعالي نروح مكان هادي. الله، ايه ده؟ سيب ايدي، انت ايه اللي عملته ده؟ صوتك حلو قوي قوي قوي. بس انا مالك مالك حبيبتي؟ انا خايفه خايفه. خايفه من ايه؟ مش عارفه، حاسه برعشه في جسمي، كياني كله بيتزلزل. عمري كله فداك يا احلام. أحلام أحلام؟ أيوة أيوة أحلام أحلام. في إيه؟ حاسة إن رجلي بتخبط في بعضها، حاسة إني هقع. طب طب طب اسندي عليا، اسندي اسندي اسندي يا أحلام. أيوة كده بالراحة أرجوك. هاتي إيدك التانية. الله الله، مال إيدك مخشبة كده ليه؟ على مهلك على مهلك. على فين واخدني؟ زي ما انت عايزة. أنا خايفة قوي، حاسة إن الناس واخدة بالها مني. طب وماله لما تاخد بالها؟ ما تشغليش بالك. بريتي حبيبتي، سلامتك، ألف سلامة. حاسة إني هتجنن. إيه الدخان ده؟ مش قادرة، هتخيني، رجعني مكاني. طيب خليني أقول لك كل اللي في قلبي الأول. قول. ما ينفعش هنا. ايه رايك نروح نقعد في كازينو؟ كازينو؟ ايوه، بعيد عن الزحمه وعدم العربيات والموتوسيكلات. تعالي تعالي تعالي من هنا. على مهلك على مهلك على مهلك. ايه رايك بقى في المكان الجميل ده؟ الله، فعلا مكان هادي، ما فيهوش دخان ولا زحمه. طب اقعدي. لا تعالي اتفضلي هنا، هنا جنبي. على مهلك. كازينو جميل خالص. مش قلتلك؟ بس ليه العربيات بتعمل دخان كتير كده؟ ليه؟ العربيات والموتوسيكلات والجرارات والمقطورات اللي بتمشي بالبنزين واللي شغالة بالسولار، كلها لازم تطلع عادم ويكون خانق بالشكل ده. ده شيء طبيعي. وازاي قادرين تعيشوا في الجو الملوث ده؟ كرهي يا أحلام يا حبيبتي، احنا هنفضل نتكلم في العربيات والدخان وبس؟ انا عندي كلام كتير عايز اقوله لك. قول يا انت. انت؟ انا احمد يا احلام. احمد، جرالك ايه؟ انت احمد؟ احمد احمد مين؟ احمد عبد الحميد، عريسك يا احلام، عريسك اللي سبتيه في ليلة العمر. مش عارفة، مش قادر اصدق، مش قادر اوصفلك يا احلام قد ايه انا سعيد، قد ايه قد ايه سعيد انك وافقت ترجعي وتقابليني. معقول معقول اللي حصل لنا ده؟ انت صعبت عليا يا احمد عبد الحميد. عارفه لو ما كنتيش جيتي تقابليني كنت هتعمل ايه؟ الموت، الموت كان اهون عليا من حياتي وحيد. انت يا احلام خليتيني احس ان للدنيا معنى. صدقيني يا احلام، الموت أهون علي من فراقك. أنا حبيت اسم أحلام اللي أنت سميتني بيه ده يا أحمد عبد الحميد، طالع من بقك رقيق قوي. أنا ما جبتش حاجة من عندي ده. أنت لطيف قوي. ربنا يستر وصاحب المحل ما ياخدش باله من غيابي. ياه، ده الوقت سرقنا، مش نقوم بقى؟ ازاي بس، ازاي بس يا اخواتي؟ هي نفس العنين، نفس الغمستين. غمستين؟ ايوه. الله، مالك يا احلام؟ مالك؟ ما انا شايفك شايفك حيرانه شويه. ليه؟ انا اتاخرت يا احمد ولازم ارجع. طب يا احلام هشوفك تاني، هشوفك تاني، مش كده؟ ها احلام، أنا محتاج لك، أرجوك ما تسيبينيش. بس أنا لازم أرجع يا أحمد عبد الحميد. كويس أوي، أحمد عبد الحميد دي. وانتي وانتي وانتي أحلام إيه بقى؟ مش فاهمة. مش أنا أحمد عبد الحميد، انتي تبقي أحلام إيه؟

تصبح على خير يا ست الكل. وانت من اهله يا احمد يا حبيبي. معقول ده يا ناس؟ معقول لي يكون عارف واحده تانية اسمها احلام؟ اسمع يا فوزي. افندم. انا عاوزك تسحب المانيكان ده لجوه شويه وتغير له تيير من البضاعه الجديده. مفيش مانع يا افندم، بس انا كنت عاوز اخد راي حضرتك في حاجه كده يعني. خير يا فوزي. بقول يعني يا سياده المدير، المانيكانه دي يعني انا شايف انها مضيقه المدخل شويه، بقول نخليها في العرض جوه الصاله بدل المدخل كده، تبقى احسن يعني. جرايه يا فوزي، ده مانيكان جميل قوي وزي ما يكون هينطق، والتيارات الموضة الايام دي، وانا من رأيي نخليه برا شوية عشان نجذب الزباين، خسارة داري جوه. يا فندم انا خايف عليه يقع يكسر. بس وإلا انت حاسب عليه وانت بتسحبه يا فوزي، وتغير له الفستان بتيير احمر، ونبقى نخليه في الفاترينة بعد كده. امرك يا ريس. أنا اتأخرت عليك يا أحمد عبد الحميد. الخمس دقايق اللي اتأخرت فيهم كنت بموت في الثانية الواحدة منهم 100 مرة. قد كده غالية عندك؟ انت كل أمالي يا أحلامي. أسفة يا أحمد، غصب عني. أول مرة أعرف قد إيه الانتظار صعب. بس إيه الشياكة دي كلها؟ إلا كده أنا ما أقدرش على كده. إيه رأيك؟ أيوة كده. وإنت كمان، إنت كمان لابسة النهاردة أحدث تيير. الله، اللون الأحمر الوردي عليكي جميل جميل جميل بشكل. كنت خايفة ما أعرفش أجيلك. ما تجيش ليه؟ لو ما جيتش كنت هتعمل إيه؟ خص عليكي يا أحلام، ما إنت عارفة حياتي من غيرك كان شكلها إيه؟ كان ممكن ما أجيش، بس ربنا ستر. حصل حاجة كفل الشر؟ كان هيحصل. ايه ايه ايه صحيح؟ خلاص بقى خلينا هنا، ما تشغلش بالك. تعرف يا أحلام؟ اعرف ايه؟ الحب. الحب ده جميل قوي واجمل حاجة في الدنيا. الحب، الحب كل شيء. الحب هو الحياة، هو الامل، هو انت يا أحلام. صحيح كلامك ده يا أحمد عبد الحميد؟ قوليلي يا أحمد وبس، أحمد وبس. أنت مستغرباني ليه يا أحلام؟ أنت زعلت؟ إيه ده يا أحمد؟ أنت هتشرب سجاير وتطلع دخان؟ ها؟ بلاش بلاش حبيبتي بلاش. الدخان بيخنقني. أيوة أيوة صحيح، عشان أنا كنت ناسي. وادي علبة السجاير. يلا. انت رميت علبة السجاير في النيل، عاوز المية تتلوث كمان، حرام عليك. انا اسف اسف يا حبيبتي، انا مش قصدي، انا كنت عاوز ارضيك يا احلام وبطل التدخين عشان خاطرك يا حبيبتي، وكمان عشان صحتك يا احمد وبس. اعملي معروف، خلي احمد عبد الحميد دي للرسميات والمكتبات، تكتبيها ثلاثي رباعي خماسي زي ما تحبي. ها، انا عشانك احلام مش هبطل السجاير، انا مستعد ابطل الاكل كمان لو لازم، وانا كمان مش هقول غير احمد. الله عليك. ايوه كده يا احلام، بيعجبك كده يا حبيبي؟ الله الله الله على حبيبي دي. طلع من بقك كلها احساس. انا مش عارفه انت عملت فيا ايه يا احمد. انت اللي صاحبة الفضل يا احلام. انا بحبك يا احمد. انا اللي بحبك اكتر. دول 7 سنين يا احلام، 7 سنين. انا عمري ما شعرت بيك الا قريب، وصعبت عليا ومش عارفة لما مسكت ايديا حصل لي ايه، حسيت بدوخة، وانت كنت جريء وخدتني من قدام المحل. انا ما صدقت لقيتك يا احلام، ازاي كنت اسيبك تضيع مني تاني؟ ازاي؟ ده انت اعز امالي واحلامي. أنا خايفة يا أحمد، خايفة أوي. خايفة من إيه يا أحلام؟ خايفة ما أقدرش أقابلك تاني، وأنا حبيتك يا أحمد أوي. مش ممكن، مش ممكن أي حاجة في الدنيا تفرقنا تاني يا أحلام. مش ممكن، مش ممكن أبدا، مش ممكن، مش ممكن. الشارع ضلمة كده ليه؟ ايه ده؟ ايه المطبات دي كلها؟ حاسب يا احمد. على مهلك، على مهلك يا احلام، على يا مهلك يا حبيبي. ايه ده؟ مش عارفه ايه اللي شبك في الفستان من ورا. كويس قوي قوي قوي، الاستوديو لسه فاتح. الله، انت بتعملي ايه؟ الله الله الله، احلام احلام الحقوني الحقوني يا ناس، الحقوني يا مجدي، العروسه وقعت في البلاعه. مالك يا احمد؟ لا لا لا لا لا، شيء فظيع، شيء مؤلم. ليلة فرحنا، ليه تسيبني للعذاب؟ حرام عليكي، ليه تسيبيني للعذاب؟ حرام عليكي يا أحلام، حرام. ليه الموت يفرق بينا بالوحشية دي؟ ليه سيبيني يا أحمد؟ ليه؟ شيء فظيع، شيء مؤلم مؤلم. لازم تفهم يا أحمد. أمال أنت مين؟ هقول نفس الشكل، نفس الملامح، شعرك، عينيكي، حتى الهدوم وألوانها اللي أنت بتختاريها زي أحلام. كل حاجة فيكي هي أحلام. أحلام أحلام. أسفة إذا كنت تسببت في مضايقتك. أي خدمة بيه؟ تشربي إيه؟ أي حاجة من فضلك. هات اتنين ليمون. من عينيا بيه. شكر. أحمد، أنت لازم تعرف إن الماضي مش ممكن يرجع تاني، وانت المستقبل قدامك كبير. احلام كانت كل حياتي. ايه يا احمد؟ مش عايز تناديني وتقول لي يا احلام؟ ساكت ليه؟ عشان خاطري يا احمد، ما تخلينيش اندم اني قابلتك. ارجوك لازم تناديني يا احلام، انا مش احلامك. انت تبقي مين بالظبط؟ انا عايز افهم. ها، وليه وافقتي تقابليني؟ ما قدرتش أتحمل الدموع في عينيك. دموعك دوبتني. كل دمعة في عينيك كانت بتلسعني، بتحييني. تنهيداتك حركتني، أحزانك هزتني. أيوة يا أحمد، أنت الوحيد اللي هز كياني واداني الحياة. عشان كده أنا مش ممكن أتنازل عنك. أحلام أحلام، أنا محتاج لك، محتاج لك، أرجوكي. تأكد يا أحمد، أنا لازم أقف جنبك في المحنة اللي أنت فيها دي. متشكر أوي يا أحلام، متشكر أوي. هستناك بكرة هنا الساعة 5 يا أحمد. يا سيادة المدير، أنا كنت بقول يعني مانيكان البنت اللي في مدخل المحل ده بأحوال. أنت بتخرف بتقول إيه يا فوزي؟ أنا ما بخرفش يا سعادة البيه، مش قدام حضرتك أنا حطيت المانيكانة دي في أول المدخل من الداخل. إيه بقى اللي خرجها برا المحل؟ يمكن حد من الشيالين خرجها ساعة ما قط السفرة أخذها الزبون اللي اشتراها. تفتكر كده سعادتك؟ فوزي روح شوف شغلك وخليك في حالك. أمرك يا بيه. اما المانيكانة دي يا ساتر، مش كانت ايديها في وسطها؟ ايه يا اخويا ده؟ ايه اللي خلي ايديها نازله كده؟ خليك في حالك يا فوزي، اسمع كلام المدير بتاعك وملكش دعوه بيا. فندم، في حد بيتكلم هنا؟ انت يا بجم. مين مين؟ الله، انت اللي بتكلمي؟ يلا الحقني يا سياده المدير، نهار مش فايت. الحقني يا سياده المدير. يا خبر، هروح ازاي لأحمد بكرة؟ انا عارفة كان ايه اللي سحبني من لساني. يا رب استر يا رب.